بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما وأبو داود والترمذي والنسائي. ما هذا الأمر بالنكاح لمن قدر على مؤنه الباء، مؤنة النكاح هي الجماع، ويقال له باء لأنه يبوئ المرأة منزلا، اشتق من المباءة وهي المنزل، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. فمعنى من استطاع منكم الباءة من استطاع الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن الزواج فليتزوج. هذا الأمر أقل أحواله الاستحباب، وهو يرد على من يقول أن النكاح مباح وأن التخلي للعبادة أفضل، فإن هذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيه، وإن كان قول طائفة من أفاضل العلماء، إلا أنه خلاف السنة، والسنة أن يتزوج كل قادر على النكاح، فيه من المصالح والحكم وما يعني منافع الفرد والمجتمع ما لا تقوم العبادة المجردة عنه بهذه المصالح. والدليل على تقديمه على العبادة المجردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصوم بديلا لمن قدر لمن لم يقدر على النكاح، فهذا دليل على تقديم النكاح على الصيام. فكيف يقال بعد ذلك أن الأفضل لمن قدر على ضبط نفسه أن يتخلى للعبادة وأن يترك النكاح؟ هذا كلام باطل وصادم للأحاديث. السنة أن يبادر بالنكاح، وليس من ليس في طلب العلم ولا في الرغبة في الجهاد ولا في الرغبة في العبادة ما يؤدي إلى منع النكاح أو التفرغ لهذه الأشياء وترك النكاح. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير طلاب العلم، كانوا خير طلاب العلم، وكانوا خير المجاهدين وخير العباد، وما علمنا أحدا منهم تمكن من النكاح ثم أخره لشيء من ذلك، بل كان أحدهم يكون عروسا ويخرج إلى الجهاد مباشرة عندما يسمع الهيعة، ويجتهدون في العبادة ويعينون أهلهم عليها. فالمجتمع المسلم مبني على تأسيس الأسرة المسلمة وليس على الرهبانية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الأمر ظاهره الوجوب، وقد قال بوجوب النكاح الظاهرية. وطائفة من أهل الحديث قالوا: لكل من قدر عليه حتى ولو كان قادرا على ضبط نفسه، قالوا بوجوب النكاح، والجمهور على الاستحباب، وبعضهم كما ذكرنا على الإباحة. ولا شك أنه في أحيان يكون واجبا لمن عجز عن غض بصره وحفظ فرجه إلا بالنكاح، وهذا الذي يسميه العلماء أمن الفتنة. وبعض الناس يظن أن المقصود بالفتنة الزنا فقط، والصحيح أن الفتنة هي وقوع المعصية المتعلقة بشأن النساء. فلو كان يطلق بصره إلا أن يتزوج وجب عليه أن يتزوج، وهكذا في سائر أنواع الشهوات بالأعضاء. إذا عجز عن أن يمسك نفسه عن الحرام فإنه يلزمه النكاح، إلا بالنكاح فإنه يلزمه النكاح. وهناك نكاح يعني محرم إذا تزوج خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عاجزا عن العدل، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإذا كان عنده امرأة واحدة وخاف أن لا يعدل فلا يجوز أن يتزوج امرأة ثانية، وكذا لا يجوز الزواج من الزانية لأنه نكاح محرم، ولا يجوز إمساك التي يعني تفعل الفاحشة لأن الديوثة لا يدخل الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، دليل على أن غض البصر يحصل للشاب بغير الزواج، لا يكون علة، لا يكون عدم الزواج أو فقد إمكانية الزواج إلا لإطلاق البصر، كما قد يفعل البعض ويظن أنه طالما غير متزوج فهم شباب يحتاجون إلى النظر، وهذا مبرر موجود عند الكثيرين أنهم شباب، هذا كلام فاسد. كلمة أغض معناه أكثر غضا، وأحصن أكثر تحصينا للفرج، دل ذلك على أنه يحصل قبل الزواج غض البصر يحفظ الفرج، ولكن الزواج أغض وأحصن. فهذا الذي لابد أن يفهم من هذا الحديث، ولا يفتح باب إطلاق البصر ولا عدم تحصين الفرج لأحد. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، الوجاء هو رد الخصيتين، ردهم زي ضغطهم أو ضربهم بشيء حتى تضمر، والمقصود هنا بها هنا قطع الشهوة، فإن الصوم وجاء قاطع بالشهوة. حديث مشهور لكنه ضعيف عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحناء ورؤيا الحياء والتعطر والسواك والنكاح. صححه الترمذي لكن ضعفه الشيخ الألباني. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ولفظ ابن ماجه: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. الدنيا متاع بمعنى شيء يستمتع به، فأفضل ما يتمتع به الإنسان في الحياة صحبة امرأة صالحة، وذلك أن المرأة يعني خلقت من الرجل، من جنس الرجل، وإليها يسكن، والصحبة معها الأصل فيها التأبيد، يعني إلى نهاية العمر، يعني ليس الأبد الأبد ولكن لنهاية عمر الإنسان إلا أن يقع فسخ. ولذلك الأصل في النكاح خلاف العقود الأخرى، العقود الأخرى عامتها على التوقيت، إما ناجزة وإما يعني عقود الانتفاع بالمنافع مؤقتة دائما كالإجارة ونحو ذلك، أما عقد النكاح فهو عقد مؤبد يفسده التوقيت. لو أنهم اتفقوا على التوقيت لا فسد النكاح. فإذا كان الأمر كذلك علمنا فائدة صحبة المرأة الصالحة، لأن صحبتها تدوم وتعينه على طاعة الله عز وجل، وتكون سببا لأنواع من العبادات والخيرات، لذلك يستمتع بالحياة مع وجود امرأة صالحة. خير متاعها المرأة الصالحة. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة؟ إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه عن علي بن يزيد عن القاسم عنه. هذا إسناد ضعيف ولكن له شواهد، لكن جهة الإسناد هذا إسناد ضعيف رغم شهرته جدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. حوبا أو حوبا الإثم، والظلم. أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسه في نفسها وماله. لا تبغي إثما في نفسها، لأنها راعية على نفسها، أمينة، لا تخون زوجها ولا تنفق ماله في غير موضعه، كذلك لا تخونه في نفسها ولا تخونه في المال. لا تبغي وقوع شيء من الفساد في نفسها وفي مال الزوج إذا غاب عنها. القلب الشاكر الذي يعرف نعمة الله عز وجل ويقر بها ويثني على الله بها، ثم هذا يكون دافعا إلى استعمال هذه النعم في مرضاة الله. ولسانا ذاكرا، أن الذكر يعني مع شكر القلب هو من أسبق الأعمال إلى الله عز وجل. وبدلا على البلاء صابرا، لأن كثير من الناس لا يحتمل البلاء ويجزع عند نزول البلاء به، فمن أعطي الصبر في بدنه عند نزول البلاء فهذا من خير الدنيا والآخرة. وعن ثوبان، الحديث الماضي حديث ابن عباس، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد أحدهما جيد، وحديث قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صبيرا وزوجة لا تبغيه حوما في نفسه وماله، إسناد أحدهما إسناد الطبراني عن جيد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. أي الأشياء الأخرى غير الذهب والفضة لخطرها. فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. يعني هذا الذي خير من الأموال بأسرها بأنواعها المختلفة، لا ذهب ولا فضة ولا إبل ولا بقر ولا أرض ولا غير ذلك، ولكن اتخذ هذه: اللسان الذاكر والقلب الشاكر والزوجة المؤمنة التي تعين على الإيمان. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري فقلت له: سالم ابن أبي الجعد سمع من ثوبان فقال لا، هو الراوي عن ثوبان ولكن هو صحيح بطرقه. وعن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني والبزار والحاكم صححه، إلا أنه قال: والمسكن الضيق. وابن حبان في صحيح لأنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، المسكن الواسع، والجار الصالح، والمسكن والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. هذه الأربعة تلازم الإنسان عمره، إذا كانت غير موافقة كانت شقاء عليه، وإذا كانت موافقة للإنسان فيها من أعظم أسباب سعادته. لذلك لا بد أن يبحث الإنسان في هذه الثلاثة أو الأربعة، خصوصا الجار، الدار والجار كلاهما يعني إذا ذكر كل منهما مستقلا فهو شيء مستقل، يعني واحد من الأربعة، وإذا ذكر الدار فإن من يعني حسن وصلاح الدار الجيران، الجيران من أعظم أسباب الصلاح في المسكن، بالإضافة إلى السعة التي لا يشعر معها بالضيق وهي على قدر الحاجة. المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، الدابة التي تريحه وتلحقه بغاياته ولا تعطله، والمرأة السوء تشمل سلطة اللسان وسرعة الغضب ووجود المعاصي والمخالفات وكونها عقيما لا تلد. إذا اجتمعت كل هذه الأشياء كان ذلك من وصف المرأة بالسوء. المسكن السوء الضيق وسوء الجيران، المركب السوء الذي يعطله والذي يمنعه عن اللحاق بأصحابه ونحو ذلك. وعن محمد بن سعيد يعني ابن أبي وقاص عن أبيه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. رواه الحاكم. وقال: تفرد به محمد يعني ابن بكير الحضرمي، فإن كان حفظه بإسناده على فإسناده على شرطهما. قال الحافظ المنذري: محمد هذا صدوق وثقه غير واحد. فإن ضربتها أتعبت. ده القطوف دي اللي هي دابة كثيرة الحيران، كل شوية تحرم تضربها هتتعبك عشان تتحرك، يبقى اتبعتك ازاي؟ ليه وهيمشي قدام الدابة وهيجرها وراه ولا يعمل ايه؟ اتعبت، انت قاليها غلط. اتعبتك، انت عندك اتبعتك وريني دي. وان ضربتها طبعا غلط صح، انت مظلوم. هي اتعبتك طبعا، بتقعد تضربها عشان تتحرك، لكن اتبعتك دي يعني انت مشيت قدامها وكرجرتها وراك. لا بس ما هي ما صح، بس هتبقى ايه متعبه لانها كل شويه تتضرب، فدي تبقى زي العربيه اللي بتعطل كل شويه. وهذا حديث احسن ما فسر به قول النبي عليه الصلاه والسلام: الشؤم في ثلاث: المراه والدابه والفرس. فتفسير الشؤم يعني الشر الحاصل للانسان فيها، وذلك بسبب هذه الاسباب الظاهره، وليس ان المسكن ده مشؤوم عشان رقم 13، او ان المسكن ده مشؤوم لان انا بتشائم منه كل ما اشوفه ويحصل لي حاجه، وانما المسكن المشؤوم هو المسكن ضيق الذي يضيق بالانسان وباهله وعياله، ويترتب وسيء الجيران يعيش حياه بائسه بلا شك. يمكن المشؤوم بمعنى الذي فيه الشر ملازم، هذه الثلاثة خصوصا هذه الملازمة للإنسان على الدوام: المرأة والدابة والفرس والمسكن، الدار والدابة المرأة والدار والدابة، فالملازمة فيها طويلة المدى. ولذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية تحور. كان بيبين لماذا يستعيد في دار المقامة فقط، دار البادية لأنهم ينتقلون بسرعة بين حين وآخر، يوشك أن يرتحل، فأما هذا لا يتحول، يلازمك في دار المقامة فأنت في نكد بسبب هؤلاء. ولذلك إذا احتدمت الخلافات بين الرجل وبين المرأة وظهرت هذه الصفات أنها سليطة اللسان تراها فتسوءك دائما، يعني في هيئة قبيحة وفي نفس الوقت يعني تحمل لسانها عليك لا تتأدب مع زوجها، المفارقة أولى. أول ما تظهر هذه الصفات سيدنا إبراهيم يعني من مرة واحدة من خمس دقائق نصح إسماعيل غير عتبة باك، ما كملش ثلاث جمل وظهر منها سوء الحال، نحن في شر، نحن في شدة ونحو ذلك، قال له غير عتبة باك. وكذلك الدار، نسأل الله العافية، الضيق الذي في مساكن كثير من الأسر لسبب يعني الرغبة في ملازمة مكان معين، إنسان أرض واسعة، الضيق الذي يقع يترتب عليه أنواع من الفساد عظيمة، ونسأل الله العافية. يعني كثير جدا من المشاكل التي تقع بس بين المحارم فيما يتعلق ب يعني الاعتداء على المحارم ونحو ذلك سببه المسكن الضيق، وكثير جدا من أنواع العلاقات الشاذة سببها المساكن الضيقة، المساكن المشتركة خصوصا التي تنتشر في الريف، ويرون ذلك أمرا معتادا وهو أمر في غاية الخطورة، لابد أن يكون مسكنا مستقلا. يعني الحياة المشتركة التي تعود عليها الناس التي لا يمكن أن يقع فيها انضباط بضوابط الشرع فيما بين غير المحارم، وكذلك فيما يتعلق بالتستر حتى من المحارم والاستئذان في الأطفال ومن بلغ الحلم، كل هذه الأمور حين تكون الدار ضيقة قليلة المرافق ليس هناك إلا حجرة واحدة يعيشها الرجل وامرأته وأولاده، فهذا يصنعون، يترتب ذلك ضياع على الاستئذان وحصول أنواع الشر والفساد ورؤية ما لا يجوز رؤيته، وإما أن تتحول حياة المرأة إلى ضنك وشدة، أن تظل مثلا بنقابها ولا بحجابها ليل نهار لا تضع ثيابها. الرسول أشفق على صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس حين قال عندما أمرها أن تعتد عند أم شريك، فقال تلك امرأة يغشها أصحاب، اعتدي عند أم مكتوم إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فأن تكون المرأة على الدوام ده ما بيحصلش، غالب الحال أنه لا يقع أن لا تضع ثيابها، تضع ثيابها عند غير المحارم، وترتب على ذلك من الفساد ما والله أعلم. والدابة التي يعني تتعب الإنسان فضلا عن عدم وجود الدابة أصلا بلا شك أنه من الشقاء خصوصا في زماننا، ونسأل الله العافية، لأن المواصلات الضيقة التي يختلط فيها الرجال والنساء هذا من الشقاء، نسأل الله أن يعافي المسلمين من الشقاء. نعم إيه؟ لا، التشاؤم ده مش معناه زي ما قلنا ان هو يعني يتوقع الشر باسباب خفيه، بل هنا باسباب ظاهره. واحد يلاقي دار على سبيل المثال جيرانها تجار مخدرات واهل فساد وسوء، يعمل ايه؟ اول ما يلاقي كده يتشاؤم منها. يعني ايه يتشاؤم؟ يتوقع الشر لو حصل. الناس في المنطقة جيرانه كما ذكرنا بذيء اللسان يسبون ويلعنون بالليل والنهار، يبقى يدور على مكان تاني، يبحث عن, عن, عن, عن موضع آخر لينقذ أولاده وأهله من هذا البلاء، والعياذ بالله. ما استطاع إلى ذلك سبيل، عايز إخلاص واجتهاد في الدعاء حتى يفرج الله عز وجل الكرب. وكذلك من أعظم الخطر في صفات المرأة عدم الأمانة، إن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، إن المال موت البيت، فإذا لم يكن آمنا على امرأته لأجل أنها لا ترد مثلا يد لامس أو أنها تخاطب الرجال بطريقة غير شرعية لا يأمن أن تقع في محرم، مش لازم المحرم اللي هو الزنا، بل المحرم من ضمنه الخطاب مع الرجال بما لا يجوز، الخضوع بالقول، التكشف، اللمس، لا ترد يد لامس، يعني يمكن تسلم على الناس على الرجال، فمثل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها. فمثل هذا الأمر كما ذكرنا الأمانة في المال، الأمانة على أن يأمن على ماله وأن يأمن على عرضه، هذا من أعظم الأمور أهمية في سعادة الإنسان. وكذلك عدم الأمن على عرض المرأة ومال الرجل من أعظم أسباب الشقاء. حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم ومن طريقه البيهقي. وقال الحاكم صحيح الإسناد. في رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وفي إسناده ضعف، وإن كان حسنه الشيخ الألباني، لكن لطرق الله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفف. رواه الترمذي. يعني هؤلاء الذين حقوا على الله عنهم النسخة، أنا النسخة اللي عندي فيها خلل، هو صحيح كده الحديث أصله كذلك. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. صحاح الشيخ الألباني. ثلاث حق على الله عنه: المجاهد في سبيل الله، نسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير وفي كل مكان. المكاتب، العبد المكاتب الذي كتب سيده، كتبه سيده على أداء أقساط معينة حتى يتخلص، يريد الأداء ما عليه. والناكح يريد العفاف، شرف عظيم للمتزوج الذي يريد العفة، لأن الله جعله مع المجاهدين في من يعينهم، وحق ذلك على نفسه عز وجل. وعن أبي نجيح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني. رواه الطبراني بإسناد حسن، والبيهقي وهو مرسل. حسن إلى أبي نجيح يعني يسار، والد عبد الله بن أبي نجيح المكي، يعني هو مرسل ضعيف من جهة الإرسال، لكنه حسن الإسناد إلى المرسل، إلى التابعي. وهذا من أقوى ما يستدل به على وجوب النكاح، ويمكن حمله على من يخشى على نفسه العنت، وهو كما ذكرنا الوقوع في المعصية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، سألوا كيف يصلي، كيف يصوم، فأخبرتهم أزواج النبي عليه السلام بكيفية عبادته من الصلاة والصوم، فقالوا كأن هذا قليل، كنا نظن أنه يصلي أكثر من ذلك ويصوم أكثر من ذلك في نفوسهم، كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا من وسوسة الشيطان، أنهم ظنوا أن الرسول ترك العبادة لأجل استغنائه عن ذلك، لأجل أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يحتاج إلى العبادة. فكلام باطل، يريدون أن يشددوا على أنفسهم أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، بزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه فلا يحتاج إلى ما نحتاج إليه نحن. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وهذا دليل على أن ترك الزواج تعبدا بدعة محرمة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني دليل على أن هذا الفعل شديد التحريم، الرغبة عن السنة ظنا أن غيرها أكمل منها، وهو عليه الصلاة والسلام أخشى خلق الله لله وأعلمهم وأتقاهم له صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيح. الواقع من الناس أنهم يتزوجون المرأة إما لأجل الجمال وإما لأجل المال وإما لأجل الخلق والدين، وذكر رابعة في الحديث الآخر وهو الحسب، الجاه يعني النسب للأهل الذين تنتسب إليهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يظفر الإنسان وأن يحرص على أن يتزوج ذات خلق ودين، والعطف للتأكيد، فإن الخلق من الدين أكمل من إيمان أحسنهم أخلاقا، لكن هذا بتأكيد أمر الخلق. فقد يكون الإنسان دينا حاد الخلق حاد الطباع غليظا، فهذا بلا شك يؤدي إلى نفرة بينه وبين من يعاشرهم. وأما الزواج من أجل المال ومثلها، يعني ما يتزوج الناس من أجل مهنة معينة في الزوجة تكتسب بها مالا، يبقى عايز مثلا وظيفة معينة علشان تجيب فلوس، وهذا من سبب من أعظم أسباب اضطراب البيوت، لأن الرجل الذي يتزوج المرأة لمالها وهو يعلم أنه لا يحل له شيء من مالها إلا بطيبة من نفسها، إنسان يريد الدنيا لا يريد الدار الآخرة، فلذلك يحصل له من الفساد بخلاف ما قصد. الله أعلم. تربت يمينك بمعنى الحث والترغيب. قال تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض، وقيل هي هنا دعاء عليه بالفقر، وقيل بكثرة المال، واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما، والآخر هنا أظهر معناه اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك، آخر الأقوال هي دعاء له بكثرة المال. وروي الأول عن الزهري وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له ذلك لأنه رأى الفقر خيرا له من الغنى. تربت يداك يعني افتقرت، ولو افتقرت يعني، فاظفر بذات الدين ولو تربت يدك، لكن هذا خلاف الصحيح. الصحيح أن هذه الكلمة نقلت عن أصل وضعها في اللغة، مثل ويحك وفكرتك أمك ونحو ذلك، يستعملونها لمعان أخر، أفلح وأبيه ونحو هذا، يقصدون التأكيد أو الحث أو التنبيه، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. تربت يداك وتربت يمينك بمعنى إلزم ذلك، نحثك على أن تظفر بذات الدين، عليك بذات الخلق والدين. لا ده التفسير الغلط بنقول، وإلا فده محتاج تقدير عكس الكلام، نقول ولو تربت يداك أو إن لم تظفر تربت يداك، ده تفسير مش صحيح. هو اللي فسره قالوا إن إما أنه أكثر الله مالك أو ولو تربت يدك، ولكن كلاهما في تقدير خلاف ظاهر اللفظ، يقدر كلمة تعكس الكلام، فضلا أن يقول له إذا أنت ما أخذتهاش سوف تفتقر، لا إذا لم تظفر بذلك الدين فسوف تترب يمين، ده هو بيقول له فاظفر بذلك تربت يدك، ده هو مش بيقول له ظفرك حيخليك تلتصق التراب فقرا، ما ينفع. هو الصحيح فيها انها كلمة حث ومنع، صحيح قاتله الله احيانا تطلق للاستحسان ضد المعنى اللي هو المعروف. لفين؟ اللي هو الفقر الغنى يعني، لانه ما هو بقول لك دي كلمه استعملوها في استعمال اكثر استعمالها كده في الحث والمنع. احنا نقول دلوقتي ان العرب اذا كانت تستعمل كلمه في استعمال اكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم استعملها فيما تستعمله في العرب، يبقى ده الاصل فيها. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المراه لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. الله اعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعيفه في هذا الباب مشهوره جدا، نقولها عشان ضعفها الشديد: من تزوج امراه لعزها لم يزده الله الا ذلا، وان تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءه، ومن تزوج امراه لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحصن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. معناه حسن لكن ليس الحديث صحيح، ضعيف جدا. وكذا: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن، ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا امة خرماء سوداء ذات دين افضل. برضو ضعيف ولكن معناه حسن جميل. وهذا يشبه ان يكون من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، الحديث الصحيح على غيره. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك. لما جاب له الحسب والمنصب والمال وما جابوش سيرة الدين خالص، وفيه سبب ظاهر آخر وهي أنها لا تلد. يعني هذا دليل على أن هذا الرجل اختار هذا الاختيار بغير نظر سديد. لو كان مهتما بالدين لذكر أمر دينها، لكن هو ما ذكرش شيئا عن إيه؟ عن الدين، ذكر الحسب والمنصب والمال. قال: ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد، صححه الشيخ الألباني. وهذا دليل على أن يعني هذه الأشياء إذا خلت عن الروابط الأخرى غالبا لا يكون معها ود. دي حقيقة، إن اللي هي ذات منصب ومال وحسب وعيلة كبيرة تتعامل مع زوجها إزاي؟ تتعامل من خلال منطق ليه؟ المنصب والمال والحسب والعيلة، فترتب على ذلك عدم وجود الود، فضلا عن أن الأولاد من أسباب وجود المودة بين الزوجين. أن يرزق منها الولد، خديجة رضي الله عنها التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. فده من أسباب حبه لخديجة، وهذا أمر يحصل به الترابط بين الزوجين أكثر مما لو كان بغير أولاد. فالله عز وجل عليم حكيم. فالأسباب الأخرى، الجمال والحسب والمنصب والمال، تؤدي إلى ضعف الود غالبا، خصوصا من يبحث عن هذه الأشياء يضعف الود مع امرأته. إذا كانت ذات خلق ودين فذلك من أسباب حصول الود، وإذا أضيف إلى ذلك وجود الولد وكثرة الولد تعرف المرأة بأنها ولود، من إما أن تكون متزوجة قبل ذلك وكثر ولدها، أو ينظر إلى أقاربها، أمها، أختها، أقاربها ممن يعني حصل منهم كثرة الولد. أقول قل هذا واستغفر الله. يوم إذا نوى الزوج وقت العقد إنهاء الزواج أو طلاق المرأة بعد مدة دون التصريح بذلك صح النكاح وأساء، صح النكاح وأساء، لأنه غشهم حين أوهمهم الرغبة في البقاء على النكاح إلى نهاية العمر ثم هو ينوي غير ذلك. حكم العقد على الطفلة أو الوليدة إذا زوجها أبوها أو جدها صح اتفاقا لكمال شفقة الأب والجد، ولا يصح من غيرهما، الله أعلم وأعلم. وعند أبي حنيفة يصح ولها حق ولها الخيار عند البلوغ. والصحيح أن البكر يستأذنها أبوها، فالبكر يزوجها الأب والجد، أعني التي هي دون البلوغ، هذا اتفاق بين أهل العلم، أعني صحة الزواج الصغيرة دون البلوغ. الوليدة لا تستأذن لعدم إذنها، لعدم يعني كونها لا تعي، إنما تستأذن إذا ميزت. حصول الإيجاب من ولي المرأة هزلا، يقع الإيجاب صحيحا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنه النكاح. فإذا كانت المرأة موافقة، لكن إذا كان لم يستأذنها فالنكاح غير صحيح، لا بد أن يستأذنها. حقولنا الطفلة إذن أبوها إذنك إذنها إذنها هذه الأوجات. هل تخبر المرأة المخطوبة خطيبها بأنها مريضة بالروماتويد، المرض يستمر ويحتاج لعلاج غالي؟ لا يلزمها ذلك. الأمراض التي لا يلزم الإخبار بها الأمراض المنفرة عن العشرة، وليس كل الأمراض، حتى ولو كان المرض يستمر. كثير من الناس يذكر من ذلك يعني خللا كبيرا، يقولك عندها أي مرض يقولك خدعتوني ما قلتليش. المرض الذي يلزم أن تخبر به المرض الذي يمنع من العشرة، داء في الفرج، الجنون، البرص، الجذام، ها؟ لا الفيروس مش لازم. الفيروس سي ما بنتقلش بالعدو، ولا لما يحط دمه على دمها، لكن حيث مش لازم الأمر ده، ها؟ لا مش وعي نتنبه ساعتها، ما يلزمهاش. أنا أقول ما يلزمهاش، والنصيحة لأجل قلة عقول الرجال وقلة عقول النساء أيضا أن تخبره بذلك. لكن هل يلزم من ذلك؟ ثم إن الدواء ليس عليه عند جمهور العلماء، الدواء على المرأة، والله المستعان. هل أحج أم أتزوج؟ أيهما واجب أولا فافعل. أنت واجب عليك الزواج، تخشى على نفسك العنت، وعندك مال بادر بالزواج وسوف يغنيك الله من فضله. وإذا وجب الحج وأنت في غنى عن الزواج فبادر بالحج يغنيك الله أيضا من فضله، لأن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. ها؟ هل المكاتب يريد القضاء تطلق أيضا على من كتب للدين وهو حر؟ لا، المكاتب ده العبد الذي الذي يريد الزواج. الإغاثات المشروعات لإغاثة المسلمين في غزة من خلال نقابة الأطباء أو لجنة الإغاثة والطوارئ اتحاد الأطباء العرب، الله المستعان. المصيبة أنهم لا يسمحون بمرور المساعدات، حاجة في غاية الألم، حاجة في غاية الخيانة. إن المسلمين إن تجيلهم مساعدات تقف على الحدود ثم بعد ذلك لا تمر الجرحى والقتلى. ما هم قريب من 3 ايام المصيبة السنة ما بقالهم 3 ايام بيقولوا هتخش حاجة غريبة الشكل يعني حاجة فوق الاحتمال حاجة الناس الى الرحمة هذه ليس هناك رحمة لما اجل عيون اليهود فوق الاحتمال والله من وثق في هذه اللجان فليتبرع لها نعم لا زكاة أموال لا زكاة أموال في منتهى الخطورة لأنها مش هتوصل ممكن تتصرف 3 أرباعها في السكة وما تروحش